إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه: فالحكم لله العلي الكبير. ويقول تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فإن من أعظم حقوق الله على عباده تحكيم شرعه دون شرع غيره. يقول تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذا فإن الديمقراطية التي تساق مساق المدح والثناء هذه الأيام، وفتن بها بعض المسلمين وبحت حناجرهم بالمنادات بها، تعني حكم الشعب بالشعب، يعني حكم الشعب بنفسه، يعني من دون حكم الله سبحانه وتعالى. وذلك بأن يكون الشعب هو مصدر السلطة ومصدر التشريع، فله الحق في إصدار ما شاء من قوانين وإلغاء ما يريد من أنظمة سابقة، إذا كانت هذه رغبة الأكثرية. وهذا مناقض لمصلحة البشر. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول الله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. هذا حكم الأكثرية. إذا كان الحكم مبني على الأكثرية فأكثر الناس مع الأسف يعني لا يعلمون، كما يقول تعالى. ومع أن زعم حكم الشعب لنفسه لا يصح في الواقع أبدا، لأن الذي يسن الدستور ويضع القوانين هم فئة قليلة تمثل طبقة كبار أصحاب رؤوس الأموال الرأسماليين التي تملك الأحزاب ووسائل الإعلام، ولها القدرة على تشكيل الرأي العام. ولذا فمن أخطر مفاسد ذلك أنه يؤدي إلى تمكين الكفار والمنافقين من الولاية على المسلمين بطريقة يظنها بعض الجهلة شرعية، مثل الحزبيين والجماعات الإسلامية والأحزاب التي تدعي أنها إسلامية كالإخوان المسلمين وغيرهم، على يعني كثرتهم، نسأل الله أن لا يكثرهم. ولا ينال عهد الظالمين، كما قال تعالى. إضافة إلى أن الديمقراطية لا تفرق يعني عند التصويت بين صوت الجاهل وصوت العالم. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا تفرق بين المؤمن والكافر. ويقول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما في الإسلام فإن الحاكم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هو المشرع الوحيد. يقول تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بل قال لمن رضيه سبحانه لتبليغ رسالته صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إذن فالديمقراطية تعطي أهل القانون حق التشريع، والإسلام يقول إن مصدر التشريع المجمع عليه هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة المستند عليهما، وجعل كل من حكم بغير حكم الله هو من حكم الطاغوت، كل ما خالف حكم الله فهو حكم طاغوتي. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن فمن طلب حكم الشعب والقانون لا بحكم الله فهو طاغوت. عباد الله، فالديمقراطية مضادة للإسلام، ومن مضادة الديمقراطية للإسلام أنها تقوم على إباحة للتحزب والتكتل والتفرق لأي مذهب وتوجه، إلا أن تكون أحزابا تدعو للدين وسيادته على حياة البشر. فلا تقوم الديمقراطية إلا على الأحزاب المتضادة في تحديد المرجعية في التشريع. وما فتح الباب لتمزيق العالم الإسلامي إلى قوميات وعصبيات وأحزاب، كل هذا سببه الآن الديمقراطية، نسأل الله العافية. أما الإسلام فقد بنى النسيج الاجتماعي للأمة على وحدة العبادة والتصور، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، حزب واحد وليست أحزابا، جماعة واحدة وليست جماعات متناحرة. ونهى عن التحزب والاختلاف، وأمر الله بالاجتماع. يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالإسلام يدعو إلى الاعتصام بالحق والاجتماع على الحق وعلى السنة، وأن تكون الأمة أمة واحدة وليست أحزابا متناحرة ومتخالفة. عباد الله، ومن مضادة الديمقراطية للإسلام أنها تدعو إلى الحرية الدينية المطلقة من دون قيود، فللشخص أن يدين بما شاء من الأديان والمذاهب والأفكار الباطلة، وليس لأحد عليه سلطة، وله ممارسة ما يريد من غيره ومع غيره من غير إكراه من زنا ولواط وإباحية، كل هذا مباح في الديمقراطية، وله ما شاء من سكر وغنى باسم الحرية الشخصية، يعني يفجر ويفسق ويفعل ما يريد، وليس لأحد أن يمنعه من ذلك أو يشرب الحشيش أو المخدرات، لأن بعض المخدرات الآن أصبحت يعني مشرعة أو مأذونة، فكل هذا من الأمور التي تخالف الديمقراطية للإسلام. وفي الديمقراطية يجب إفساح المجال لكل ضال ومنحرف أن يقول ما يريد وينشر أفكاره بحجة إفساح الرأي للآخر والتعددية. وفي ظل الديمقراطية لا يمكن الاحتساب على الخارجين عن طاعة الله، فلا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، لأن هذا يتعارض مع الحرية الشخصية. أين هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فعلى هذا لا يوجد في الديمقراطية حد ردة، وهو الحكم الشرعي الذي جاء به الإسلام وأجمع عليه علماء الإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري، وهو حديث صحيح. طبعا لهذا الحكم تفاصيل وأحكام وشروط، وليست هكذا من بدل دينه فاقتلوه، كل مسلم يرى مرتدا في الشارع يأخذ سكينا أو مسدسا ويقتله، لا، هذا فوضى، هذا لا يجوز. لا، هذا الشخص الذي ارتد عن الدين وترك الحق أو انحرف ودخل في الشرك ودخل في الكفر وانحرف عن العقيدة، يعني السلطة والحاكم يمسكه ويحاكمه ويحكم عليه ويقيم عليه الحد، وليس لأفراد الناس من أفراد الشعب المسلم. وهذا هو الحكم في غير ذلك من الأحكام الشرعية. الذين يطبقون الحدود والأحكام ليس هو كل أفراد المجتمع، لا، هذا خاص بولاة الأمور والحكام. عباد الله، وإنه ليس معنى رفض المسلم للديمقراطية أن يكون البديل هو الظلم، لأنه في الإسلام هنالك البيعة لولي الأمر، وولي الأمر مقيد بأحكام الشرعية، وهو منصب لتنفيذ الشرع، ولا يملك إلا أن يسير أعماله حسب الأحكام الشرعية. ففي الإسلام البيعة الشرعية لولي الأمر، وولي الأمر مقيد بالأحكام الشرعية وأعماله حسب الأحكام الشرعية، كما أن طاعته واجبة إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي الإسلام إذا أخطأ ولي الأمر فإنه يبين له الصواب بالنصيحة والحكمة التي لا تؤدي إلى الفتن، كما روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وهذا الحديث بعض الناس لا يفهمونه فهما صحيحا، فليس معنى هذا الحديث أن الواحد يتكلم على ولي الأمر من فوق المنبر أو في مجمع من الناس وأن يسبه أو أن يتكلم عليه أو أن يدعو عليه، ولكن الذي يريد النصيحة لولي الأمر فليذهب إليه مباشرة إن استطاع، ويعطيه النصيحة بطريقة سرية وبطريقة محترمة، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بينه وبينه، ولا على المنبر أو فوق المنبر أو أمام الناس. هذه فضيحة وليست نصيحة. ولكن بعض الخوارج وبعض الحزبيين منهجهم هذا، يصرحون على المنبر بالطعن والسب على ولاة الأمور، وهذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لمنهج السلف الصالح ومخالف لأصول أهل السنة والجماعة، وهو هذا منهج الخوارج والمعتزلة ومن ضل عن السنة، نسأل الله العافية. ومن أصول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم من الخوارج وخوارج هذا الزمان كالإخوان المسلمين والعدل والإحسان في المغرب، وكذلك جماعات أخرى كالقاعدة وداعش وغيرهم الذين خالفوا السنة، فأهل السنة يقولون من أصولهم أن الحاكم المسلم إذا كان مبايعا من أهل الحل والعقد أو بالعهد الذي إليه ممن كان قبله، أو إذا كان إماما متغلبا، فإنه لا يجوز الخروج عليه ولو كان ظالما. وقد ثبت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يخبر فيها عن حكام سيأتون من بعده وهم من شرار الحكام، وذكر في هذه الأحاديث أن هؤلاء تبغضهم شعوبهم وتسبهم، وهم يمنعون الناس حقوقهم ويأتون بالمعاصي والمنكرات ما لا تحتمله الأنفس. وذكر في هذه الأحاديث أنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال. ومع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جورهم وأمر بأداء الحقوق، بأداء حقوقهم مع كونهم ظالمين، وجعل من فارقهم في الطاعة في السمع والطاعة ومن فارقهم في البيعة شبرا إذا مات فميتته ميتة جاهلية. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، لما في ذلك من فتح باب الشر على المسلمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه إعلام الموقعين، يقول: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذا كلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهذا منهج أهل السنة خلافا لمنهج الخوارج الخبثاء الذين انتشر فكرهم في هذا الزمان، نسأل الله العافية. وتربى عليه جماعة أو مجموعة من الناس في هذا القرن بسبب تفكير سيد قطب في تفكيره في كتابه ظلال القرآن، يعني فهو الذي يعني نشر ودعا إلى إحياء منهج الخوارج في هذا الزمان، نسأل الله العافية. ومن تبعه على هذا يعني كثير من دعاة الإخوان، وكلكم تعرفون مثلا كشك، وكانت دعواته ودروسه كلها ضد الحكام والكلام في الحكام، وهذا سبب للفوضى والفتن التي نهى الإسلام عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث في هذا الأمر يأمر بالسمع والطاعة والصبر على الظلم والصبر على الجور، ويأمر بالنصيحة، يأمر بالنصيحة. فهل سنرجع إلى حكم الإسلام وحكم السنة، أو نتحاكم إلى أهوائنا وآرائنا وأفكار الكفار من الديمقراطية وغيرها؟ فكثير من الناس مع الأسف يسبون الحكام ويتكلمون ضد الحكام ويسمونهم طغاة، وهم في مخالفتهم لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مخالفتهم لأصول أهل السنة والجماعة أصبحوا هم أنفسهم طغاة، لأن الدعوة إلى مخالفة السنة طاغوت كذلك، الذي يدعو إلى مخالفة السنة ويدعو إلى الخروج على الحكام هذا حكم بمخالفة السنة، والذي يدعو إلى مخالفة السنة فهو طاغوت. فهم يعني يرمون غيرهم بأنهم طواغيت وهم أنفسهم طواغيت، نسأل الله العافية. فالمسلم السني الصادق المؤمن يستلزم بحكم الله ولا يتجاوز ذلك لأي شيء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، لا بد أن تعرفوا أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إذا انعقدت له البيعة إلا بخروجه من الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وجاء في بيان هذا الحديث ما قاله العلماء، وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا، أفاد ذلك أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم كفرا أنه لا يكفي المعصية أو الذنب أو الفسوق ولو كبر هذا الذنب من الحاكم، كالظلم والقتل وشرب الخمر ولعب القمار والاستثمار أو الاستئثار المحرم. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي ليس بصريح ظاهر. وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل صريح من الشريعة، بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل الضعيف السند ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التكفير حكم شرعي خطير جدا، ويترتب عليه أمور كثيرة، فلا يجوز أن نأخذ هذه الأمور بالهين. وكذلك قد ذكر العلماء أنه لو ثبت كفر الحاكم بما مر من القيود الغليظة الشديدة من قبل العلماء الراسخين، لأن الذين يحكمون بكفر الحاكم أو بكفر أي شخص من المسلمين إنما هم العلماء الراسخين في العلم الربانيون، وليس أي أحد من الناس من قرأ كتاب أو كتابين أو سمع درسا أو درسين وظن أنه يتحكم في الأحكام الشرعية ويستطيع أن يطبق الأحكام على الأشخاص بأعينهم أو بعينهم. فهذا حكم التكفير حكم شرعي خطير جدا، وذكر العلماء القيود الغليظة الشديدة، وبعد قيام الحجة وانتفاء الموانع فلا يجوز الخروج إلا بشروط. والشرط الأول القدرة على إزالة هذا الحاكم، القدرة على إزالة الحاكم، إذ الذي لا يقدر فلا يجب عليه. الشرط الثاني عدم ترتب مفسدة أعظم، فإذا ترتب على الخروج عليه مفسدة أكبر فلا يجوز، لأن هذا سيسبب مشاكل وفتن وقتل. والشرط الثالث لابد أن يكون إحلال المسلم مكانه، الذي يكون مكانه مسلم يحكم بشرع الله لا بالقوانين الوضعية، وإلا وجب الكف والصبر على ظلمه. وهذا هو كلام العلماء، والذي يفكر ويعني ينظر فيما حصل في هذا الوقت في كثير من بلاد الإسلام، عندما خرج شعوبا أو بعض شعوب من يعني بعض الشعوب خرجوا على حاكمهم، وقد يكون حاكم قد يكون مثلا أن هذا الحاكم الذي خرجوا عليه أنه فعلا كان كافرا، وكان كفره كفرا بواحا، ولكن الذين خرجوا عليه لم يكن عندهم هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء، لم يكن عندهم القدرة، فلما خرجوا أفسدوا أكثر مما أصلحوا، وكان المفاسد المترتبة على خروجهم تدمير وقتل وإزالة الأمن وإزالة يعني إزالة الأمن ويعني تسفيك الدماء وغير ذلك من المفاسد. فإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي لهم أن لا يخرجوا، وكان ينبغي لهم أن يصبروا على هذا الظلم وهذا الجور، ولو صبروا لأتاهم الله سبحانه وتعالى بفرج وبمخرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهناك قاعدة يقولها العلماء وهم يقولون كما تكون يولى عليكم الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحاكم الظالم على هذا الشعب بسبب ذنوبه وبسبب ظلمه كعقاب وكعقوبة على ظلمهم ومخالفتهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.